لأنه ليس لأحد من الأمر شيء، لهم عذاب في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أشق من عذاب الدنيا لشدته ودوامه، وما لهم من الله من واق يقيهم من عذاب الله، فعذابه إذا وجهه إليهم فعذابه إذا وجه إليهم لا مانع منه مثل الجنة. سنت. نعم.